الدراسات السابقة. لم أعثر إلا على دراسة واحدة للباحث محمد صالح محي الدين محمد بعنوان الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق عصر الخليفة الناصر لدين الله 575 إلى 622 هجرية 1180 1225 ميلادية. إشراف أستاذ الدكتور جمال الدين سرور. رسالة دكتوراه كلية الآداب جامعة القاهرة رقم 1313 سنة 1977 ميلادية. وبرغم من أن هذه الدراسة خاصة بعصر الناصر لدين الله، إلا أن الباحث ركز فيها كل اهتمامه على الجوانب الحضارية وبعض جوانب السياسة الداخلية، ولم يتعرض لعلاقات الناصر الخارجية إلا في فصل واحد جاء موجزا ولم تتجاوز صفحاته 40 صفحة، تناول فيها علاقات الناصر مع سلاطين الدولة الخوارزمية وعلاقاته مع تابكة الموصل وعلاقاته مع الأيوبيين. وركز في هذه العلاقات على بعض جوانب العلاقات السياسية وأهمل العلاقات الأخرى، كما أنه لم يتعرض لعلاقات الناصر الخارجية مع دول وقوى أخرى، منها علاقاته مع الدولة السلجوقية وعلاقاته مع طائفة الأشراف في مكة والمدينة وعلاقاته مع طائفة الإسماعيلية وعلاقاته مع دولة مع الغوريين. كما لم يتعرض لموقف الخليفة الناصر من المغول، إضافة إلى أن هذه الدراسة لم تفد الإفادة الكاملة من المصادر الفارسية والإنجليزية. كما أن هذه الرسالة طبعت في عام 1977 ميلادية، أي منذ نحو 30 عاما، وفي خلال هذه الفترة ظهرت مصادر جديدة كانت مفقودة وحققت مصادر كانت مخطوطة لم يعتمد الباحث عليها. وقد ألقت هذه المصادر الضوء على عدة جوانب تتعلق بعلاقات الناصر بالقوى الخارجية. من هذه المصادر على سبيل المثال النويري توفي 733 هجرية نهاية الأرب في فنون الأدب، وابن حبيب توفي 779 هجرية حسن بن عمر بن الحسن تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ثلاثة أجزاء تحقيق محمد أمين الهيئة المصرية للكتاب 1986 ميلادية. كما ألفت مراجع عربية وأجنبية تتعلق بهذه العلاقات، منها سعد الغامدي أوضاع الدول الإسلامية في المشرق الإسلامي الرياض طبعة 2 1402 هجرية، وكذلك كتابه سقوط الخلافة العباسية الرياض طبعة 2 1405 هجرية، ودكتور جعفر حسين خصباك العراق في عهد المغول الإلخانيين طهران طبعة 2 1283 ميلادية.